لما رأوه وكان أشدهم فزعا منه إبليس، فكان يمر به فيضربه فيصوت الجسد كما يصوت الفخار، يصوت الفخار يكون له صلصلة، فذلك حين يقول من صلصال كالفخار، ويقول لأمر ما خلقت، ودخل من فيه فخرج من دبره، وقال للملائكة لا ترهبوا من هذا فإن ربكم صمد وهذا أجوف، لئن سلطت عليه لأهلكنه. فلما بلغ الحين الذي يريد الله عز وجل أن ينفخ فيه الروح قال للملائكة إن إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا له، فلما نفخ فيه الروح فدخل الروح في رأسه عطس، فقالت الملائكة قل الحمد لله، فقال الحمد لله، فقال له الله يرحمك ربك. فلما دخلت الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة، فلما دخل الروح إلى جوفه اشتهى الطعام، فوثب قبل أن تبلغ الروح رجليه، الروح رجليه عجلان إلى ثمر الجنة. فذلك حين يقول الله تعالى خلق الإنسان من عجل، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال الله له ما منعك أن تسجد إذ أمرتك لما خلقت بيدي، قال أنا خير منه لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين. قال الله فاهبط منها فما يكون لك، يعني ما ينبغي لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين، والصغار هو الذل. قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرض الخلق على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أي بني آدم يفسدون أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء، فقالوا سبحانك، فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، قال الله يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها، فهذا الذي أبدوا وأعلم ما كنتم تكتمون، يعني ما أسر إبليس في نفسه من الكبر. فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور على حال، أورد معنا يعني روايتين طويلتين، وتعقب الرواية بقول هذا سياق غريب وفي أشياء في نظرة ضرون مناقشتها، وثم أورد الرواية الأخرى من تفسير السدي، والآن يتعقبها بعد هذا الإسناد، يعني هذا يعني كلتا الروايتين. نعم، فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي، ويقع فيه إسرائيليات كثيرة، فلعل بعضها مدرج ليس من كلام الصحابة، أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة، والله أعلم. والحاكم يروي في مستدركه بهذا الإسناد بعينه أشياء ويقول هو على شرط البخاري، والغرض أن الله تعالى لما أمر الملائكة يعني بمعنى هذه الروايات خذ منها ودع، خذ منها ودع، يعني ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما، وإنما يعني فيها ما هو من أقوال الصحابة، وفيها ما هو من غير من الإسرائيليات، وفيها ما هو من غيره. هذه مرت معنا في الميل السابق في قول عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها، وقلنا علمه الله عز وجل يعني سواء يعني إلهاما وحيا، يعني المهم أن الله عز وجل يعني عرفه بهذا، يعني علمه عرفه بهذا، لم يحدثنا الله عز وجل عن الوسيلة أو الآلة التي علم بها، يعني إلهاما ألهمه الله عز وجل أو وحيا أوحاه إليه. نعم، والغرض ومر معنا أن هذه الأسماء أسماء المسميات. نعم، نظريات علم اللغة. نعم، نعم. إيه، وإحنا مر معك تكلمنا على هذه المسألة حتى في مسألة اللغة وما اللغة وما شابه، لأن قلنا تكلم في قضية اللغة، يعني علمه الطيب مسميات بأي لغة، باللغات جميعها ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في المجلس الماضي قرأناها وتعقبناها، وطيب قضية يعني علم الأسماء المسميات كلها ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة بكل اللغات، بكل اللغات. وبالتالي طيب قلنا قد يقال إن والله في بعض الأشياء يعني الآن طبعا يخترعون لها أسماء، يخترعون لها أسماء ويضعون لها أسماء في المخترعات الحديثة وغيرها، هذا من ذاك، الله عز وجل علمه هذه العلوم، وأنه في يوم الأيام يخترع كذا، والله عز وجل يلهم عباده فيسمونها ماذا، يكون اسمها كذا وكذا، يكون اسمها كذا وكذا، فأكيد أن هذا من إلهام الله عز وجل لهم على ما كان في علم الله أنها تسمى هكذا. نعم. والغرض أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم دخل إبليس في خطابهم، يعني يقول الحاصل من هذه الروايات، قال الذي نستفيد، الذي يعنينا هذه الزبدة، هذه الخلاصة، أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم دخل إبليس في خطابهم، لأنه وإن لم يكن من عنصرهم إلا أنه كان قد تشبه بهم وتوسل بأفعالهم، فلهذا دخل في الخطاب لهم وذم في مخالفة الأمر. وسنبسط المسألة إن شاء الله تعالى عند قوله إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ولهذا قال محمد بن إسحاق عن خلاد عن عطاء عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة اسمه عزازيل، وكان من سكان الأرض، وكان من أشد الملائكة اجتهادا وأكثرهم علما، فذلك دعاه إلى الكبر، وكان من حي يسمون حنا. حنا يعني يقولون الجن والحن، يقولون هكذا، هذا خلق من خلق الله، والحن خلق من خلق الله. نعم. وفي رواية عن خلاد عن عطاء عن طاووس عن أو مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أو غيره بنحوه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد يعني ابن العوام عن سفيان بن حسين عن يعلى ابن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان إبليس اسمه عزازيل، وكان من أشراف الملائكة من ذوي الأجنحة الأربعة، ثم أبلس بعد. نعم. وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهما كان إبليس من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة، وكان خازنا على الجنان، وكان له سلطان سماء الدنيا، وكان له سلطان الأرض، وهكذا روى الضحاك وغيره عن ابن عباس سواء. وقال صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله عنهما إن من الملائكة قبيلا يقال لهم الحن، وكان إبليس منهم، وكان يسوس ما بين السماء والأرض، فعصى فمسحه الله شيطانا رجيما، رواه ابن جرير. وعن قتادة عن سعيد بن المسيب كان إبليس رئيس الملائكة، رئيس ملائكة سماء الدنيا، رئيس ملائكة سماء الدنيا. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا علي بن أبي علي عن عوف عن الحسن قال ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط، وإنه لأصل الجن، كان له كما أن آدم أصل الإنس. وهذا إسناد صحيح عن الحسن، وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم سواء. وقال شعر بن حوشر كان إبليس من الجن الذين طردتهم الملائكة، فأثره بعض الملائكة فذهب به إلى السماء، رواه ابن جرير. وقال سنيج بن داود حدثنا هشيم أنبأنا عبد الرحمن بن يحيى عن موسى بن نمير وعثمان بن سعيد بن كامل عن سعيد بن مسعود قال كانت الملائكة تقاتل الجن، فسبي إبليس وكان صغيرا، فكان مع الملائكة يتعبد معها، فلما أمروا بالسجود لآدم سجدوا فأبى إبليس، فلذلك قال الله تعالى إلا إبليس كان من الجن. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن سنان القزاز حدثنا أبو عاصم عن شريك عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله خلق خلقا فقال اسجدوا لآدم، فقالوا لا نفعل، فبعث الله عليهم نارا فأحرقتهم، ثم خلق خلقا آخر فقال إني خالق بشرا من طين، اسجدوا لآدم. قال فأبوا، فبعث الله عليهم نارا فأحرقتهم، ثم خلق هؤلاء فقال اسجدوا لآدم، فقالوا نعم، وكان إبليس من أولئك الذين أبوا أن يسجدوا لآدم. وهذا غريب ولا يكاد يصح إسناده، فإن فيه رجلا مبهما ومثله لا يحتج به، والله أعلم. وقال قتادة في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فكانت الطاعة لله والسجدة لآدم أكرم الله آدم بها،

قطى الحزن قد كانت فراخا بيوضها أي قد صارت بتيهاء قفر يعني الناقة يعني الناقة يقول كأنها يعني شبه يقول تجري في هذه الصحراء المقفرة المجدبة. قال والمطي كأنها قطى الحزن يشبه الناقة في سرعة جريها في هذه الصحراء المقفرة بقطى الحزن. قطى هذا الطائر ويضرب به المثل قطى الحزن. الحزن يعني الصحراء الغليظة التي يقل فيها الماء ويشتد فيها العطش. وكانت يعني القطى إذا عدمت الماء في مثل هذه المواطن يعني كان ما يعرفه العرب عنها أنها يعني تسرع في هذه المناطق تبتغي الماء، وخاصة إذا كانت ماذا؟ إذا كانت لها فراخا. وبالتالي قال كأنها قطى الحزن وقد كانت فراخا بيوضها. قال هذه الناقة تقطع هذه الصحراء مسرعة كأنها ماذا؟ كأنها قطى، كأنها طائر القطى الذي يسرع في التماس الماء للفراخ. نعم. قال والشاهد فيه يعني في قوله قال كانت فراخا يعني صارت فراخا يعني البيوض صارت فراخا. نعم. وقال ابن فورك تقديره وقد كان في علم الله من الكافرين. نعم. ورجحه القرطبي وذكر هاهنا مسألة فقال قال علماؤنا رحمه الله من أظهر الله على يديه ممن ليس بنبي كرامات وخوارق للعادات فليس ذلك دالا على ولايته على ولايته خلافا لبعض الصوفية والرافضة. وهذا أي لأن بعضهم يستدل يعني بقضية الكرامات على صلاح الحال على القبول عند الله عز وجل. يأتي يعني هي أصلا خوارق العادات، نقول لا نسميها كرامة، هكذا خوارق العادات الأشياء التي تكسر القوانين الطبيعية. يأتي بخوارق عادات، أصل خوارق العادة قد يكون على سبيل الكرامة فعلا، وقد يأتي على سبيل التلبيس والإيهام. يأتي على الأمرين. طيب إيش الفاصل بينهما؟ الفاصل هذا الذي سيبينه الإمام الشافعي الآن، أعطانا الضابط في هذا، كيف نميز بين الكرامة وبين التلبيس، تلبيس الشيطان. نعم. وبالتالي قال هذا ما يدل، يعني خوارق العادات ما تدل على أنها كرامة، فليس ذلك دالا على الولاية خلافا لبعض الصوفية والرافضة. نعم. قال هذا لفظه، تفضل. هذا لفظه، ثم استدل على ما قال بأن لا نقطع لهذا الذي جرى الخارق على يديه أنه يوافي الله بالإيمان وله يقطع لنفسه بذلك، يعني أيوه، والولي الذي يقطع له بذلك في نفس الأمر. يعني هو طيب هذا اللي أنت تشوف من الكرامات أو خوارق العادات هذه أصلا إحنا ما نقطع لأنه يمكن يموت على الإيمان. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه. ولا هو يقول يستطيع أن يقطع لنفسه أنه يموت على الإيمان، فكيف نعرف ولايته؟ وإنما الولي الذي ماذا؟ الذي مات على الإيمان، هذا هو الذي استحق الولاية الحقيقية. قال والولي الذي يقطع له بذلك في نفس الأمر. نعم. قلت نعم. وقد استدل بعضهم على أن الخارق قد يكون على غير الولي بل نعم. قد يكون على يدي الفاجر والكافر أيضا، بما ثبت عن الصياد أنه قال هو الدخ حين خبأ له رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وبما كان يصدر عنه أنه كان يملأ الطريق إلى غضب حتى ضربه عبد الله بن عمر. وبما ثبتت به الأحاديث عن الدجال بما يكون على يديه من الخوارق الكثيرة، من أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، وتتبعه كنوز الأرض مثل العياتيب، وأنه يقتل ذلك الشاب ثم يحييه إلى غير ذلك من الأمور المهولة. يعني هذه خوارق عادات، وما شيء أعظم منها خوارق الدجال. يعني هل يمكن يقال أنه نبي ولا أنه ولي لله عز وجل؟ وبالتالي قال هذا ليس خوارق، هذه ليست دليلا على الولاية. نعم. وقد قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي قلت للشافعي كان الليث بن سعد يقول إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. إذن هذا هو الضابط. نعم. وقال الشافعي قصر الليث رحمه الله بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. على الكتاب والسنة هذا الضابط، مدى الامتثال. نعم. وقد تكلم كثير من المفسرين عند هذه الآية وهي الأمر بسجود الملائكة لآدم على مسألة تفضيل البشر على الملك أو بالعكس. وقد بسط الكلام فيها فخر الدين الرازي في تفسيره، وحكى عن أكثر أهل السنة أن الأنبياء أفضل من الملائكة، إلا أن أبا بكر الباقلاني وأبا عبد الله الحليمي فإنهما ذهب إلى تفضيل الملائكة على الأنبياء. على حال هو كما قال يعني أكثر يعني جمهور أهل السنة على أن صالحي المؤمنين أفضل من الملائكة. سنتعقب هذا المسألة. نعم. ثم شرع بذلك دلائل كل قول. ثم شرع بذكر دلائل كل قول من الأقوال. وهذه المسألة مقررة في علم الأصول، وفيها أقوال كثيرة منتشرة ولم يتكلم كثير من السلف فيها، فرأينا الإضراب عن بسط الكلام فيها هنا، والله أعلم بالصواب. إذن هذه مسألة يا إخواني مشهورة، هل الملائكة أفضل أم البشر؟ هل الملائكة أفضل أم صالحي البشر عموما؟ هل الملائكة أفضل أم البشر؟ هل الملائكة أفضل أم صالحي البشر؟ هل الملائكة أفضل أم الأنبياء؟ أم الأنبياء؟ والكلام فيها مشهور، لكن كما قال الحافظ رحمه الله تعالى، قال السلف رضوان الله تعالى عليهم، قال ولم يتكلم كثير من السلف فيها، ومسألة لا يترتب عليها عمل، وكل واحد يتأيد يعني له يعني نظرات يؤيد بها حجته وبرهانه، الملائكة صفاتهم كذا وكذا، صالح المؤمنين صفاتهم كذا كذا كذا وكذا، والأصل أن هؤلاء خلق من خلق الله، عباد مكرمون يعني ميزهم الله عز وجل بميزات وفضائل، وهؤلاء مثل ذلك. لكن هل المسألة يترتب عليها عمل؟ لا يترتب عليها عمل ولا يترتب عليها عقاد، وبالتالي لم يخذ فيها كثير من أئمة المسلمين، وقد أشار إليها فقط إشارة. وإن كان نقول أن القول المقرر عند جماهير أهل السنة أن صالح البشر أفضل من الملائكة، صالح البشر أفضل من الملائكة، قال لأن أولئك جبلوا على الطاعة. صحيح أن الله عز وجل أولا جبلهم وسخرهم على العبادة وأعطاهم من القدرة يعني القدرة المطلقة فيما يتعلق بقضية العبودية لله عز وجل، لكن أيضا لم تركب فيهم النوازع البشرية. وصالح المؤمنين فيهم النوازع البشرية ونوازع المعصية ونوازع الركون إلى الأرض، لكنهم يرحمك الله يغالبون هذه كلها ويعني يخلصون أنفسهم لله عز وجل، يخلصون أنفسهم في عبادة الله، فمن هذا الجانب يعني كانت أفضليتهم. بالإضافة إلى أن الملائكة يوم القيامة يدخلون عليهم مهنئين، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، ويسخر الله الملائكة لخدمتهم في الجنة. نعم. وقد حكى فخر الدين الرازي وغيره يعني إذا كان فيها مسلك ربوي هذه المسألة فقط، أن المؤمن يعرف قيمته عند الله عز وجل، يعرف قيمته عند الله جل وتعالى بالصلاح يعني بالطاعة، أنه إذا طاع الله عز وجل رفع الله رتبته حتى يكون أفضل. يعني نحن إذا أردنا أن نضرب بعلو الدرجة بعلو المكانة بالطهر بالنقاء قلنا هذا إيش؟ ملك، وهؤلاء ملائكة، فكيف إذا كان في عند الله عز وجل المؤمن الصالح المؤمن المطيع عند الله عز وجل أفضل رتبته أعلى من رتبة الملائكة؟ يعني ينبغي على المؤمن أن يسارع إلى هذه المنزلة ويحرص عليها. نعم. وقد حكى فخر الدين الرازي وغيره قولين للعلماء، هل المأمور بالسجود لآدم خاص بملائكة الأرض أم عام في ملائكة السماوات والأرض؟ وقد نعم رجح كل من القولين طائفة، وظاهر الآية الكريمة العموم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فهذه أربعة أوجه مقوية للعموم. هذه مسألة أخيرة ختم بها الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هذه المسائل، لما قال الله عز وجل فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فقعوا من الوقوع، أمرهم بأن يقعوا له ساجدين عند تمام خلقه وتسويته ونفخ الروح فيه، قال فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة. هل الأمر فقعوا له ساجدين، هل هذا الأمر هل مأمور بالسجود قال لآدم خاص بملائكة الأرض الذين سجدهم فقط ملائكة الأرض أم ملائكة الأرض والسماوات؟ وهل هناك استثناء أيضا في ملائكة السماوات؟ إيش فائدة هذه المسألة يا إخواني وماذا يترتب عليها؟ قال يعني هذه مسألة اختلف فيها العلماء، هو اللي الحافظ يقول، وقد رجح كلا من القولين طائفة من الأئمة، ثم اختار من هذه قال وظاهر الآية الكريمة العموم، أن الأمر جاء بالسجود لجميع لعموم الملائكة، ملائكة الأرض وملائكة السماء وعموم ملائكة السماء أيضا من غير إيش؟ من غير استثناء. ويعني قال ظاهر الآية الكريمة العموم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، قال ظاهرها العموم، قال فهذه أربعة أوجه مقوية للعموم. أولا الألف واللام، الوجه الأول الألف واللام التي دخلت على الجمع، هذه تقتضي الاستغراق عندهم، استغراق الجنس، كل الملائكة استغراق الجنس. الثانية إذن جمع، إذن صيغة الجمع، صيغة الجمع منفردة ملائكة، ثم ماذا؟ ثم حليت بالألف واللام التي اقتضت الاستغراق، استغراق جنس الملائكة، عموم الملائكة. ثم ثانيا قال كلهم، كل هذه يعني تشمل لا لا لا. يعني تؤكد هذا العموم. ثم ماذا؟ ثم أجمعون، ثم أجمعون حتى أنه لا يتخلف منهم أحد. والرابع ماذا؟ والرابع الاستثناء، والرابع الاستثناء، أن من أراد الله له أن يخرج أخرج بإلا، لأن هذه تفيد يعني حصر المستثنى، حصر المستثنى من المستثنى منه. فهذه قال أربعة أوجه تفيد العموم، ويضاف إليها أن الله عز وجل يعني تنوع أو تكرر ذكر هذا الأمر في القرآن الكريم، وكله من غير استثناء. طيب ليش العلماء يركزوا، لماذا الأئمة، لماذا العلماء يركزوا على هذه المسألة ويقولوا لا ظاهر العموم؟ لأن يا إخواني بعض الناس يرتبوا عليه مسألة، قالوا والله في طائف من الملائكة، قال عندما قال الله عز وجل فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى يكون مع السجدين، قال ما لك لا تسجد، أمرتك، أستكبرت أم كنت من إيش؟ قال من العالين، أستكبرت أم كنت من العالين، قالوا العالين ها هنا ماذا؟ عف هذا نوع خاص من الملائكة، يعني كانوا مستثنون من السجود، وهم الذين يسوون، قال الكروبيون، هؤلاء ملائكة، يعني الملائكة الكروبيون هؤلاء هم العالين. قال لماذا؟ قال لأنهم مستغرقين في ذات الله، مستغرقين في عبادة الله، حتى أنهم ما علموا أن الله خلق من؟ أن الله خلق خلقا من خلقه اسمه آدم، لاستغراقهم، وبالتالي خرجوا من الأمر، وما سجدوا مع الملائكة. وبالتالي رتبوا عليه إيش؟ رتبوا عليه مسألة أن الإنسان إذا وصل رتبة من العبودية، حالة الفناء في الله والاستغراق في الله، فإنه تسقط عنه التكاليف. شفت كيف؟ شفت كيف؟ أيوة، إذا وصل هذه الرتبة حالة الاستغراق والفناء، مثل ما كان هؤلاء العالين أو هؤلاء الكروبيين، يعني مستغرقين في ذات الله عز وجل، وبالتالي يعني سقط عنهم تكليف الأمر. قالوا كذلك هؤلاء. لكن الكلام كله من أين هذا الكلام؟ هذا الكلام الإمام الشافعي رضي الله عنه قال فاعرض أمره على الكتاب، على الكتاب والسنة. يعني إذا كان الله عز وجل أخبرنا بذلك فعلى العين والرأس، إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا عن ذلك فعلى العين والرأس. لكن أن يقال أن في طائفة من الملائكة يعني خرجت من هذا الأمر لاستغراقهم ولفنائهم، وبالتالي خرجوا عن عهدة التكليف بسبب هذا الاستغراق في العبودية والفناء فيه، إذا قلنا يعني هذا أمر غيبي من عالم الغيب، نحتاج فيه إلى وحي من الله عز وجل، إما من الكتاب أو السنة، إما من الكتاب العزيز أو من السنة الصحيحة. لكن يأتي هكذا هجوما أو مجرد أقوال أو استنتاجات أو استنباطات وعلى اعتبار العالين، لا، العالين يعني استكبرت أم كنت من العالين؟ يعني هل هذا مثل ما ذكره الحافظ قبل قليل وأشار إليه، يعني قال يعني هل كان يعني استكبرت، يعني حدث الكبر في نفسك الآن عندما رأيت هذه النعمة والكرامة لآدم، أم أنت أصلا كان الكبر موجود فيك أم كنت من العالين من الأصل من العالين، وبالتالي امتنع عن السجود عن امتثال أمر الله عز وجل، لم يقع لله ساجدا فكان بامتناعه وفصار امتناعه هذا من الكافرين. ولهذا نقول الله أعلم، يعني هذا هو المختار الذي اختاره الحافظ رحمه الله تعالى، أن الأمر توجه إلى عموم الملائكة كل ملائكة، حتى قال العلماء رحمه الله تعالى قالوا بالله لو, لو, لو, لو أراد الله عز وجل أن يأتينا بصيغة تفيد كل الملائكة أن كل الملائكة سجدت، قالوا بأي عبارة يمكن أن يأتي بصيغة وش أن كل الملائكة سجدت وما تخلف أحد أبلغ من هذه الصيغة؟ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. قال بأي صيغة يمكن تأتي صيغة تفيد وش؟ تفيد العموم. ثم بعد ذلك لا يبين الله عز وجل أن في طائفة من الملائكة عالين أنهم يعني ما دخلوا تحت هذا الأمر وأنهم ما سجدوا لله عز وجل. لا، والغريب لما نرتب عليها، الغريب لو كانت لمسألة نظرية بس انتهينا، لكن لما تكون تترتب عليها ترتب عليها حكم وتقول لا والله من وصل لمرحلة الاستغراق والفناء في ذات الله يعني سقطت عن التكاليف وسقطت عن العبودية، هذا إشكال كبير، نسأل الله السلامة والعافية. طبعا هذا ما يعني لا نقول حتى يعني الصوفية، يعني نقول يعني بعض الغلاة الذين وصلوا إلى هذه المرحلة يسقطون التكاليف على قاعدة واسجد واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إذا وصل مرحلة اليقين يعني خرج من العبودية. أحبتي في الله، على يتحال فقط يعني في قول الله جل وتعالى وإذ قلنا الملائكة تسجدوا لآدم، ولهذا الله عز وجل يعني أسجد لنا ما أسجد نقول أسجد لنا ما دام أسجد لأبينا آدم، امتن علينا بهذا السجود أن الله عز وجل أسجد ملائكته الكرام المقربين لأبينا آدم، نقول أسجد الله عز وجل ملائكته هنا إكراما لنا، وعظم الله عز وجل هذه الأمة وشرفها وكرمها بأن جعلها أمة ماذا؟ جعلها أمة السجود، وجعل يعني أقرب ما يكون العبد فيه إلى الله وهو ساجد، وقال واعبد ربك، قال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. وتعالى أن يجعلنا وإياكم عباده المقبولين الراكعين الساجدين، وأن يستعملنا وإياكم وأزواجنا وذرياتنا والدينا وسائر المسلمين، وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.